نعم، السؤال الرابع: إذا قال العقيلي في الضعفاء حدثنا محمد بن إسماعيل، هل هو الصائغ أم الترمذي؟ الأقرب والله أعلم الصائغ، والله أعلم، ما أظنه. هو يحتمل، طبعا يحتمل الترمذي، نعم، لأن كلاهما من شيوخه، كلاهما من شيوخه، ويحتمل والله. طبعا الترمذي ليس محمد بن عيسى، وإنما محمد بن إسماعيل الترمذي نسبة إلى ترمذ. نعم.